بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. كما سبقت الإشارة، فإن هذه الجوازم تنقسم إلى قسمين: منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين كما سبقت الإشارة. وهذا القسم الثاني الذي يجزم فعلين فهو بدوره ينقسم إلى أربعة أقسام: منها الحروف وهي إن باتفاق النحاة، ومنها الظروف الزمانية أو المكانية، ومنها ما هو متردد بين الظرفية والإسمية. إذن نريد أن نتمم هذا الباب في هذه الحصة إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الموالي اللي هو باب مرفوعات الأسماء. لعلنا وصلنا عند قول المصنف رحمه الله، تفضل: أيانا. أيانا أعطيتكم فيه واحد الشهيد، واحد الشطر من واحد الشهيد، حيث يقول الشاعر: فأيانا ما تعديل به الريح تنزل. قلنا بأن هذا الشطر هو عجز من بيت، وصدر البيت هو وقته وصدر البيت إذن وصدر البيت وصدر البيت هو هذا. إذن نعجة العشفاء باتت بقفرة إذن نعجة العجفاء باتت بقفرة إذن الشاهد عندنا في الشطر الأخير من هذا البيت، وهو قوله: أيان ما تعدل به الريح تنزلي. تنزلي أو تنزل؟ أي نعم. أش من الضرورة هنا؟ نعم. أش هو الراوي؟ ماشي الراوي هكذا، الراوي هذا من مصطلحات العروض، وسيأتي عندكم إن شاء الله. الراوي وهو الحرف الذي تختم به القصيدة، فتسمى إدا كما ميمية أو نونية أو إلى آخره. إذن الحرف الذي تختم به أو تختم به القصيدة في النهاية، ويكون هذا الحرف في البيت الأول من كل قصيدة نهاية الشطر الأول ونهاية الشطر الثاني من جميع القصيدة إلى النهاية. فتجد مثلا على سبيل المثال قصيدة البوردة حيث يقول: أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا من مقلة بدمي. إذن كتلقوا أن هذاك الشطر الأول من أي قصيدة من القصائد العربية، تتلقى الشطر الأول من البيت الأول من القصيدة دائما تكون مختم بالحرف اللي غادي تختم بها جميع الأبيات، أبيات بقيت أبيات القصيدة، وهو تسمى الراوي على اتحاد. إذن يقول: فأيان ما تعدل به الريح تنزيلي. إذن لو أردنا أن نعرب هذا المثال واش نكتبه بالإعراب ولا بلاش؟ إذن نكتب الإعراب إذن أيانا هل هذا الجازم من الحروف أو من الظروف أو من الأسماء، مع أن الظروف هي في حد ذاتها أيضا أسماء، ولكن المصنف رحمه الله يعني أو الشارح تفضل بين بين ما هو اسم وما هو ظرف ليفرق بذلك بين ما هو ظرف زمان وما هو ظرف مكان. أين إذن أيانا ظرف، أي ظرف من الظرف، ما الدليل؟ أعطيتكم شيء أبيات وحيثما أن وأين للمكان وحيثما، هذا أعطيتها لكم قلت لكم راك أش من الصفحة اللي قلنا لكم في الحقائق المكللة إيه؟ يا سائلي عن أدوات الشرط أصغي لما ذكرت وافهم قصتي. إن باتفاق حرف إذما للإمام وعند غيره للأسماء تضم مهما ومن وما وكيف مفعلا تنسبها للظرف أمن تأملا. وحيثما أن وأين للمكان، متى وأيان وإذما للزمن. إذن هنا غادي يكون ظرف زمن، ظرف زمن. إذن تابع، إذن أيان اسم شرط جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. إذن اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية أيان ما تعدل، ما هنا زائدة، ما زائدة تعديل فعل مضارع مجزوم بأيان، فعل مضارع مجزوم بأيان وهو فعل الشرط. به ما غاديش نكثر من الاعراب، ما غاديش نفصلوا كل مره، هذه راه اللي واضحه وباينه صافي. حنا الاساس عندنا الشاهد من فعل الشرط ومن فعل جواب الشرط. به جر مجرور متعلق بتعديل. أيان ما تعدل به الريح، أشار تكون الموقع ديالها في الإعراب، فاعل ديالها تعديل. أيان ما تعدل به الريح فاعل تعديل مرفوع. وتنزيلي فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. مجزوم على أنه جواب الشرط. وعلامة جزمه السكون. طيب السكون وحرك. وحرك يعني الأمور التي من أجلها يكون هذه الحركة، إما لالتقاء الساكنين كما سبقت الإشارة في مثال في يعني في المثال في الحصة السابقة، أو لضرورة الشعر كما هنا. إذن وحرك بالكسر لأجل الراوي، لأجل الراوي ما فيهش الواو، مع الراوي ماشي الراوي، لأجل الراوي. هذا مصطلح، لا هذا مصطلح عروضي، هذا مصطلح عروضي. إلى بيت والراوي، زيدوا هذا المصطلح هذا والراوي مزيان المسألة دي من باب الفضول المعرفي. دائما الفضول مزيان الا خايب الا في المعرفة. والراوي، والراوي هو الحرف الذي، هو الحرف الذي تبنى، هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه. تفضل. وتنسب إليه، وتنسب إليه، فيقال، فيقال لامية أو ميمية، لامية أو ميمية. فمثلا لامية، مثل ابن الوردي التي يقول فيها، لامية ابن الوردي التي يقول فيها لأبغي به بدلا حمدا يبالغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى صحبنا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا أله وصحبه الفضلاء. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبول. إذن تلاحظوا أن الراوي هنا هو ذاك الحرف الأخير من قصده. كذلك هذيك اللي قلت لامية ابن الوردي يعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفاصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذتها والإثم حل. إذا كتلاحظوا أن ذاك ما تختم به القصيدة، الحرف الذي تختم به القصيدة تسمى الراوي. لامية بحال هذيك، لامية، لامية أو ميمية أو نونية. كاين نونية ديال ابن القيم رحمه الله نونية. نعم. الألفية واش حتى هي؟ لا. علاش تسمت بالألفية؟ ألف بيت، ألف بيت. نعم. إذن اش قلنا؟ إذن هذا، إذن الشاهد عندنا هنا هو أيانا ما تعدل به الريح تنزلي. الرجع إلى السطر. الجازم الآخر، الجازم الآخر أين، أين ومن أن شوف اش من الرقم عنده سعود تاسعا أين. وإذا نقطة. ومما يجزم فعلين، ومما يجزم فعلين أين. أين ظرف زمن. نعم ظرف زمن. علاش؟ لا لا لا لا تدل على، لا تدل على على الزمن. لا تدل على الزمان. اش قلنا في هذوك الادوات؟ هذيك القاعده معروفه هذه، متى وايانا واذمال الزمان. لا تدل على الزمن ماشي تدل على المكان. كاين شي مسائل اللي مختلف فيها، هل تدل على المكان ام تدل على الزمن؟ نعم علي يتحل هذا، يعني جابها في صاحب القاعدة في إطار الظروف الزمنية. لا أين شغلت تجي؟ إذن هنا أين للزمن، وحيثما أن وأين للمكان، وحيثما أن وأين للمكان، متى وأين وإذ ما للزمن. إذن قلنا أين ياك، إذن أين تاسعا أين، ومما يجزم فعلين أين، وهي في الأصل، وهي في الأصل موضوعة للدلالة على المكان. إذن الأولى للدلالة على الزمن، هنا للدلالة على المكان، للدلالة على المكان. ثم بعد ثم ضمنت معنى الشرط، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قوله تعالى، نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. علاش درتها متصلة أينما؟ واش هي متصلة أو منفصلة؟ صحيح؟ والصحيح؟ صحيح والصحيح. بعد راه بغينا غير نتفقوا بعد على الرسم القرآن، واش مكتوبة متصلة أو منفصلة؟ طيبة متصلة، فعلا متصلة. ها؟ العدد ديال هاد المتصلات في القرآن شحال؟ أينما، أيوة عندكم المصحف شوفوها لك، أينما تولوا إذن أينما، هيا ليس الذي رفعنا أينما تولوا، كلكم كتبتوها متصلة أو منفصلة؟ متصلة. حتى هي متصلة؟ لا فين بلاصة شنو نقطع فيها؟ النسية هذه راه متصلة ما ياخذك فيه الشك، أنا متفق معك أنا متصلة هنا، ولكن هذه الأخرى فين هي؟ لما تكون هي هذه غير متصلة. إذن العدد المتصلات في القرآن هذا داخل في الرسم القرآني في الرسم العثماني، عدد المتصلات كيقول أينما بالاتصال دال عددهم ما ننسخ فليقتل فضل وينتهي. إذن أربعة تفضل، ولكن كما غادي نعطيكم هذا البحث باش تبحثوا على المنفصلات، العدد ديالها انا غنقولها لكم غادي تبحثوا عليها. هو 8 العدد المنفصلات في القران، 8 المتصلات 4، من بين المتصلات هي هذه اينما تكونوا يدرككم الموت. اذا تقول اينما بالاتصال، اذا بغيت تكتب هذه القاعده اينما بالاتصال دال، دال اشاره الى ماذا؟ العدد. اش من العدد هنا؟ علاش كيدل على 4؟ ا ب ج د بالدال، إشارة إلى العدد ديال المتصلات في القرآن وهي 4 بهذا الرمز هذا. دال جيم كتدل على 3، دال كتدل على أربعة معا كتدل على جوج جوج اثنان إما معا معا ملي تشوف هذاك المصطلح ديال الرسم العثماني عند من يهتم بهذا الجانب هذا دائما معا تدل على جوج إذا كتبوا هذه القاعدة أينما بالاتصال دال عددهم أينما بالاتصال دال عددهم ما ننسخ فليقاتل فضل وينتهي ما ننسخ فليقاتل فضل وينتهي ما ننسخ في قوله تعالى فأينما تولوا فثم فأينما تولوا يش فتم وجه الله أما هنا فليقاتل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت أما في قوله والله فضل يعني فضل هنا إشارة إلى قوله تعالى في سورة النحل والله فضل بعدكم على بعض الفرق إشارة إلى قوله تعالى أينما يوجه لا ياتي بخير وهذا أينما يوجه لا ياتي بخير أما في قوله تعالى وينتهي إشارة إلى الربع اللي في سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض حيث قال الله سبحانه وتعالى كاين فيه أينما على أي حال هذه أربعة في القرآن متصلات ثمانية منفصلات غادي تبحثوا عليها إذن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو نعم هذه متصلة هذا الربعة وتقول أينما بالاتصال دال عددهم ما ننسخ فليقتل فضل وينتهي أما بالانفصال فعددها ثمانية بحثوا عليها إذن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذن بغينا نعرب هذا شفويا فنقول أين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية وما زائدة وتكون فعل مضارع مجزوم بأين فهو فعل الشرط وعلامة جزمه يش حذف النون ياك من آخره نيابة عن السكون أيوة نيابة عن السكون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لا اسم لأن هنا كان يكون تكون أي راه تكون أينما تكون راه كان من كان يعني تنصبه ترفع الأول وتنصبه أجدر لكم في هذا الواو واش غادي يكون اسمها ولا غادي يكون شي حاجة أخرى إذن غادي يكون فاعل لأن هذا تكون تامة غير ناقصة تحتاج إلى الفاعل ولا تحتاج إلى الاسم وتحتاج إلى الاسم عندما تكون ناقصة إما هنا فهي تامة إذن تكون فعل مضارع لا تحتاج إلى الخبر إنما تحتاج تكتفي بالفعل تكتفي وكان قول الله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة عند ورش واحدة عند حفص وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة كثير وهذا كثير إذن الواو فاعل ثم يدرككم فعل مضارع مجزوم على انه ياش جواب الشرط مجزوم بالسكون والكاف الثانيه اش غيكون في الاعراب مفعول به منصوب والميم علامه الجمع ننتقل الى العاشر حيثما نعم الموت فاعل إذن عاشرا حيثما ومما يجزم فعلين ما قلناش ياك إذن غادي تكتبوا عاشرا أن نعم إذن تكتبوا عاشرا أن نعم مازال ما وصلناش لحيثه إذن عاشرا أن نقطة أرجع للسطر، ومما يجزم فعلين ومما يجزم فعلين أن وأصلها موضوعة للدلالة على المكان، للدلالة على المكان، مثل أين، ثم وأصلها موضوعة للدلالة على المكان مثل أين، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قول الشاعر، نحو قول الشاعر فأصبحت، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حاطبا جزلا ونارا تأجج، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، الشطر الأول، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأجج، أعيد، فأصبحت أن تأتيها تستجير بها تجد حاطبا جزلا ونارا تأجج. أرجع إلى السطر، نضبط الإعراب ديال هذا الشهيد، أن إذا مثلا فأصبحت ألفا، ألفا بحسب ما قبلها، نعم أشنية، طيب طيب مزيان، فأصبحت، أصبحت مبين، وهي من أخواتي ماذا كان، يرفع الأول وينصب والثاني، هنا الاسم غادي يكون هو، ما تكتبوش بالله خليوا هذه العربة، الاسم واش غادي يكون هو، هذا الضمير المتصل به الفعل الناقص هو تا، وبالنسبة للخبر غادي يجي جملة. إذن نأخذ الشاهد أن، إذن أن نقطة، أن نقطة اسم شرط، اسم شرط جازم علاش ما عربهاش، علاش بالضبط، علاش ما عربش، علاش قلت، علاش قلتوا لي يعني ما نعربوش هذه، علاش واضحه ياك، الفا بحسب ما قبله اصبح من اخواتي كان، يعني بالنسبه للاسم ديال اصبح بين الضمير المتصل بالفعل والخبر غادي يجي في محل نصب جمله ما بعدها. إذن ان اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، أشمن الظرفية هنا، واش الزمنية والمكانية، قلنا وحيثما أن وأين للمكان، إذن هنا غادي تكون للمكان ياك، إذن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، أصبحتم أن تأتيها، تأتي، تأتي فعلون مضارعون مجزومون بماذا؟ بأن، وهو فعل الشرط، وهو حذف الشرط فعل الشرط، وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف الياء، الله يجزيك بخير، والكسرة قبلها دليل عليها، حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أو توكيده بالأحرى، توكيده نستعمل هذه المصطلحات باش نولفها، توكيده يمتى تنقول تقدير عند الياء فقط، وبقية الضمير نقول توكيده، توكيده ياش أنت أن تأتيها. لا هو ما خطأش ولكن من الأحسن نضع المصطلحات في محلها. ها أنا أعطيتكم واحد القاعدة. أعطيتكم واحد القاعدة شحال هذا تنكررها. ما وجب استتاره فأكدي وقدر المجاز فافهم فارشدي. إذن ما وجب استتاره فأكدي وقدر المجاز فافهم فارشدي. إذن من الأحسن هذه المسائل هذه أنا وده هو يعني الاهتمام بهذه المسائل هذه والقاعدة عملية ذكر القاعدة نطبقها مع أنه هذه المسائل كلها مسائل يعني قابلة للناقد وقابلة مثلا ما غاديش نقولوا مثلا ملي نقولوا تقديره واش خطا ولا ماشي خطا. اش قلنا؟ نعم توكيده انت. نعم والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. تستجير فعل مضارع مجزوم. أيوة ما تكتب والو. لا وهذا تجد حطبا زجلا. شكون فيهم اللي غيكون عندك شكون فيهم اللي غيكون فعل الشرط؟ واش تستجير بها أو تجد حتى تجد؟ ها واخاش غيكون تستجير على البدل تيكون في الأفعال. لكن البدل تيكون في الأسماء. البدل هو الاسم كذا وكذا. ها لا دابا غير حنا دابا نتفقوا واش هذا الفعل تستجير فعل يعني جواب الشرط او تجد هو جواب الشرط؟ نعم لا خبر أصبح الجملة كلها وما بعدها يعني هذه كل أن تأتيها تستجير بها تجد حطبا جزاء وكل هذه الجملة كلها في محل نصب على أنها خبر أصبح أو أصبحت. راه قال الأخ قال ودي بأن تستجير هنا غادي يكون بدل من تأتي واش صحيح ولا ما صحيح؟ لا غير كان واش البدل لأنه البدل راه إلا جينا دابا نشوفوا البدل هاو غنمشيو دابا اش تيقول لك؟ شوفوا البدل فين هو باب منصوبات الأسماء التي قال والتابع للمنصوب وهو أربعة النعت والعطف والتوكيد هو البدل بمعنى أن البدل هو إيش؟ نعم الله هذا ما كاينش تقدير. نعم هذا فعل في محله وخبر في محل. نعم صحيح إن البدل من التوابع ولكن أحيانا يكون في الأفعال. تجد البدل في الأفعال بحال قول الشاعر هنا تستجير بها هذا الفعل تستجير بدل والبدل لا شك أنه يكون تابعا للمبدل منه في جميع الحركات تعريف نكير في الجزم في النصب في الرافع. الجزم إذا كان من الأفعال بحال هذا نيت إذن هنا غادي يكون تستجير بدل من تأتيها. إذن تستجير فعل مضارع مجزوم بدل من فعل تأتي وبها متعلق بتستجير وبها متعلق أي جر مجرور متعلق هذه واضحة. ما معنى تستجير هنا؟ نعم نعم ها نعم نعم اش تسمى هذه الحروف الاولى؟ حروف الزيادة الفاء والسين والتاء للطلب، الفاء والسين والتاء للطلب. إذن تستأجر فعل مضارع مجزوم على أنه بدل من تأتي بها متعلق بتستأجر، تجد فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، هو الآن جواب الشرط، تجد فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط. حطبا، نعم صحيح، مفعول به أول، مفعول به أول. علاش مفعول به أول؟ من أفعال يش القلوب، من أفعال القلوب التي تحتاج إلى مفعول، أو التي تتعدى إلى مفعولين. سيأتي عندنا أخوات ظن، سيأتي عندنا إن شاء الله في هذه المقدمة المباركة، سيأتي عندنا أيضا الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. أما الأفعال التي تتعدى إلى المفاعل في الألفية لم يذكرها المصنف رحمه الله. إذن تجد فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، حطبا مفعول به أول لفعل تجد، جزلا صفة، أي نعت، نعت لماذا؟ لا حطبا، نعم. ونارا الواو يش حرف عطف، نارا اسم معطف على جزلا، جزلا اي على حطب، نعم تجد حطبا ونارا، نعم ونارا. تأجج جزلا، لا أهل هو تجدل على الكثرة، عظمة أي أعظم له العطاء، نعم كثرا كثرا. إذن ونارا، ونارا عطف ومعطوف على منصوب، منصوب تأجج شايكون في العرب، فعلون فعلون و لا لا و تأجج الفعل المضارع ديال يتأجج. لو وردنا ان نبنيه للمخاطف تتأجج، نعم تتأجج، هنا تأجج فعل ماض لا شك، فعل ماض. اذا فعل ماض، اذا فين هو المفعول الثاني ديال تجيد؟ نعم الجملة الفعلية ديال تأجج، لا تأجج، لا تأجج هكذا. ونارا أنا حفظت هذا البيت، هذا حفظت هذا البيت هذا في 81، فأصبحت أن تأتيها تستجيب بهم، لكن كان القرآن في المدرسة العتيقة المقدمة لجرم يحفظ في هذا البيت هكا كانت، فأصبحت أن تأتيها تستجيب بها تجيل حطبا جزلا ونارا تأجج، نعم ونارا تأجج. لا أرى فعل ماض، هات تأجج فعل ماض، نتأجج الأصل تأجج غير زد هذاك الأليف، ياك فهمتيني؟ لضرورة الشعر دير واحد لتأجج، ولكن هو غير للضرورة، لضرورة الشعر. إذن أران أهلا فيه في عبد تاني شحال ديال المسائل، في شحال ديال المسائل ما بغيش ندخل هذوك الخلافات، ف بغينا نمروا مره الكرام في هذا، تعطلنا في هذه الجوازين. فاصبحت ان تاتيها، اذا بالنسبه للشاهد عندنا قول الشاعر ان تاتيها تجد، هذا هو الشاهد، بحيث اللي كان تدوره هو الجازم الذي يجزم فعلين، هو هنا ان، وفعل الشرط هو تاتي، وجواب وفعل وجواب الشرط هو تجد. طيب اذا وحيثما، طيب لماذا سميت الجوازم بالجوازم؟ علاش لماذا سميت الجوازم بالجوازم؟ علاش تسمك بالجوازم؟ لأنها جوازم، كيف؟ نعم لله درك فقط، لأنه تقطع الحركة عن الفعل المضارع. متى؟ كيفاش؟ ها واحد الحالة. نعم راه صحيح هذه القضية هذه. سميت الجوازم بالجوازم إلى ما تدل هذه الفائدة هذه بارك عليكم. سميت الجوازم بالجوازم ما تلقوهاش إلى بغيتوا تكتبوها اكتبوها. سميت الجوازم بالجوازم، سميت الجوازم بالجوازم لأنها تجزم وتقطع الفعل الصحيح عن الحركة إذا لم يتصل به ألفون ولا واو ولا ياء. اش كيتسمى داك الالف؟ الف والاثنين وهو افعال الخمسه، وواو الجماعه، ويا المخاطبه. اذن هنا اشاره الى الافعال الخمسه. اذن اذا لم يتصل انه تقطع، لانه امتى يكون معرب بالحركه؟ اذا لم يتصل بالف والاثنين وواو الجماعه ولا ياء يضرب تضرب نضرب. في هذه الحالة يقطعه عن الحركة، لم يضرب لم نضرب لم تضرب. أما لو كان كين مثلا هذاك ألف والاثنين اش غادي نقوله؟ لم يضرب لم تضرب. واضح؟ إذن يقطعه عن الحركة عن الحركة إذا لم يتصل به ألف والاثنين ولا واو الجماعة ولا يا المخاطبة. أتمم. وتقطع الفعل المعتل، وتقطع الفعل المعتل لا تسربوا، وتقطع الفعل المعتل عن حرف علته، عن حرف علته، عن حرف إذا لم يتصل به ألف ولا واو ولا ياء. بحالاش؟ يقطعه عن حرف علته، ما تيخليش ليه ذاك الحرف العلة. لم يدعو لم يرمي لم يخشى. لو كان ما كاينش هذاك ذاك الفعل، لو كان ما كاينش هذاك الجزم، كيفاش غادي يكون؟ يدعو يرمي يخشى، ولكن تيقطع عليه ذاك الحرف ديال العلة بسبب ذاك الجزم. ما لم يتصل به واحد من هذه الحروف الثلاثة التي سبقت إلى إشارة إليها عند قطعه عن الحركة. وتقطع أي دائما الجوازم، وتقطع هذه قاعدة معروفة بارك عليكم إذا استفدتوا هذه الليلة. وتقطع الفعل المضارع، وتقطع الفعل المضارع عن النون. متى تقطعه عن النون؟ ما تدخلش له النون. متى؟ إذا اتصل به ألف والاثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطبة. لم يضرب لم يضربوا لم تضربي. لو كان ما كاينش هذاك الجازم كيفاش غادي يكون؟ يضربان تضربون تضربين. كاين. إذن وتقطع الفعل المضارع عن النون إذا اتصل به ألف والاثنين. ولكن هذه المسائل هذه خصكم تنتبهوا لها، وكل انسان تحفظها وتهتم بها، مش غير يبقى يعني يكتبها وتبقى المسائل تفطر هكذا. خص الانسان ينتفع بها ويهتم بها. وتقطع الفعل المضارع عن النون اذا اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، سواء صح اخره ام اعتل، سواء صح اخره ام اعتل. طيب لماذا سميت النواصب بالنواصب؟ نخليكم تفكروا فيها. بحال أينما بالانفصال حتى هي، نخليكم تفكروا فيها. ولا نملي عليكم القاعدة؟ ها؟ إذن سميت النواصب بالنواصب، نعم، سميت كيفاش؟ نعم، واش نمليها عليكم ولا نخليكم اللي قلتوا لي أنا؟ ما كاين مشكل، ما تلقاهاش. يلا خلص، سميت النواصب بالنواصب لأنها ياش صحيح. أشنو هو العمل ديالها؟ صحيح، هي هذاك الشيء اللي كاين. أنا بغيت تقولوا لي شي حاجة ولكن خصكم تعبروا عليه بواحد التعبير اللي هو دقيق جدا، لأنها تحدث في آخر الفعل المضارع النصب، لأنها تحدث في آخر الفعل المضارع النصب. هذاك راه ما تيكونش تيكون مبني، ما بقاش تيكون تخرج على القاعدة، في هذه الحالة تيكون مبني، ما بقاش تيكون معرب. صحيح، اي لا يسجنن ياك. اذن هو اما ان يكون متصلا بنون التوكيد الخفيفه او نون التوكيد الشديده او نون النسوه، هذه الحاله راه تيكون مبني، تيكون مبني خارج عن عادتهم. اذن 11 حيثما نقطة ومما يجزم فعلين حيثما وأصلها موضوعة للدلالة على المكان، للدلالة على كماذا؟ كأين وأن ياك، وحيثما أن وأين، كيف قال في القاعدة وحيثما أن وأين للمكان، خذ هذيك الحقيقة في هذيك القاعدة وحيثما أن وأين للمكان. إذن ومما يجزم فعلين حيثما وأصلها موضوعة للدلالة على المكان كأين وأن، ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قول الشاعر حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. هكذا حيثما تستقيم، شوف انت دابا فين بدا الشطر الاول وفين انتهى، وفين بدا الشطر الثاني وين انتهى. حيثما تستقيم يقدر لك الله هو نجاحا في غابر الأزمان. ينقص قسموها، قطعوا هذا البيت هذا، حيثما تستقيم وشوف واش من البحر. هذه الاسم الجلالة. نعم. حيثما تستقيم يقدر لك الله ونجاحا في غابر الأزمان. إيه وهذا؟ حيثما تستقيم يقدر لك الله ونجاحا في غابر الأزمان. إيه هذه؟ إذن إيه راه حنا دابا غير إذن واش تنتهي هذه الحصة في 7:04؟ طيب طيب. إذن حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. إذن إيه ممكن لا خصنا دابا ماشي علاش كنفكر تنفكر دابا في النوعيات البحر فاش تنظمت هاد فاش تنظم هاد البيت هذا. حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. إذن على أي حال الشاهد من خلال البيت قوله حيثما تستقيم يقدر. حيثما تستقيم يقدر. إذن قلنا بأن هنا حيث غادي يكون اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، وهو في محل نصب على الظرفية المكانية. ياك على الظرفية المكانية. إذن نعم متعلق بتستقيم، وتستقيم فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتير وجوبا توكيده. أنت يقدر فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، وفاعله ضمير مستتير تقديره هو. حيثما تستقيم يقدر. نعم إذن غادي يكون هو حيثما تستقيم يقدر فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، لك متعلق بيقدر، الله فاعل مختار، نجاحا مفعول به منصوب بفتح الضرب في آخره، في غابر الأزمان جر ومجرور أيضا، في غابر جر مجرور وهو مضاف، الأزمان مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. على أي حال فالشاهد من خلال البيت قوله حيثما تستقيم يقدر. إذن ثاني عشر بقى لنا دابا كيفما وحيثما، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب المولي هو باب مرفوعات الأسماء، وبذلك نختم هذه الحصة. فأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.